أثر البحث على الليل صباحا وارتدى من ألف الخلد وساحا فتحققت أنت في ترسيلة لم يبق إلا وحق السيف باحا تتغرقى فوق تتعب وقفا نتعد عرقنا تغرقاها جراحا ضوء الهد ضوء الهد فأرقى عيقا مطرت الصف جودا وسماحا دارت الدنيا على غفوتها تثقل الايام حزنا ونواحا يوقظ الموتى ويدعوها الى ناسج تعرف اباء مستباحا كلما طاح على مقتدى يسمع الدحر فلذاه وطاحا. فأما الآن مع الليلة الثانية من شهر الحرام من الحرام يعني أسنى وعلى فيحرمنا أسنى لفكرتنا غولة الشريفة بعد عادات دانيان يقاطر وعزاجة بتباحة العلامة السيد منير القبال في حسينية الخليجي. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الغير الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكن كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون. أمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة وهي قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، نتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى التفاعل بين المادي والمعنوي، والنقطة الثانية في بيان علاج مرض الجفاف الروحي. نجي الآن نتكلم عن النقطة الأولى. هنا سؤال يطرحه المفسرون: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ذكر الله أمر مادي، صوت موجود في الهواء، هذا شيء مادي. الخشوع أمر تجريدي، وليس امرا ماديا. خشوع هو عبارة عن انصياع النفس وتذللها اذا سمعت الذكر. ذكر الله مادي والخشوع تجريدي. كيف يتم التفاعل بين المادي وبين التجريدي؟ هذه المشكلة تتفرع على مشكلة هي أكبر من هذا الكلام. المشكلة هي تفاعل الروح مع الجسد. أصل القضية كيف تتفاعل أو كيف يتم تبادل التأثير بين الروح وبين الجسد. نحن عندنا طرفان، طرف الجسد، والجسد شيء مادي، الجسد كتلة لها حجم لها ثقل تشغل حيزا من الفراغ، إذن الجسد شيء مادي. عندنا طرف آخر وهو الروح، الروح ليست شيئا ماديا. ليش؟ بين لك الآن. المادي يقبل الانقسام، وما لا يقبل الانقسام فليس ماديا. يعني الآن الجسد ويقبل الانقسام، انقسم إلى أجزاء مختلفة. حتى لو أنت تأخذ ذرة من التراب تقدر تقسمها. حتى الموجودات المجهرية التي لا ترى إلا بالمجهر الدقيق قابلة لأن تنقسم. كل مادي فهو منقسم، وكل ما ليس بمنقسم فهو ليس ماديا. إذن الجسد مادي لأنه يقبل الانقسام، لكن الروح اللي نعبر عنها بأنا، عندما أقول أنا تعلمت وأنا خفت وأنا فرحت وأنا حزنت، هذه الروح المعبر عنها بأنا لا تقبل الانقسام. مصير الروح يمين ويسار، ومصير الروح فوق تحت، ومصير الروح قبل وبعد. الروح لا تقبل الانقسام. إذن الروح شيء مجرد عن المادة وليست أمرا ماديا. الجسد مادي لأنه يقبل الانقسام، الروح ليست بمادي لأنها لا تقبل الانقسام. إذن الجسد من عالم والروح من عالم آخر. الجسد من عالم المادة غير، والروح من عالم المجردات. فبما أنهما من عالمين كيف يتفاعلان؟ كيف تؤثر الروح في الجسد أو يؤثر الجسد في الروح؟ الآن نشوف تأثير متبادل. يعني الآن مثلا الإنسان إذا خاف، خوفه ينعكس على شكله، روح وجهه يحمر. غير إذا فرح ينعكس على وجهه التهلل والبشاشة، هذا معناه أن الروح أثرت في الجسد. وبالعكس أيضا الإنسان إذا مرض أو هرم، مرض جسده يؤثر على نشاطه الذهني ونشاطه العقلي. يضعف النشاط الذهني إذا مرض الجسد، هذا معناه أن الجسد يؤثر على الروح. إذن بين الروح والجسد تبادل في التأثير والتأثر، كل منهما مؤثر على الآخر. وهنا يأتي السؤال، إذا كان الروح من عالم والجسد من عالم فكيف يتبادلان التأثير؟ كيف يؤثر كل منهما على الآخر؟ هذه مشكلة شغلت أذهان الفلاسفة قرون عديدة، هم يفكروا شلون صاير هذا، يعني كيف يتم تأثير الروح في الجسد وتأثير الجسد على الروح مع أنهما من عالمين. لاحظ معي شلون؟ أمامنا هنا ثلاثة تفسيرات. انتبهوا جيدا، ركز معي. تفسير الأول يقول لك شن بهالشغلة وهالهدرة هذه، الروح والجسد شيء واحد. تفسير المادي، تفسير المادي الذي يطرحه بعض الفلاسفة الغربيين يقول لك شيء واحد، ما قعدنا شيئان. حتى احنا الآن نتكلم كيف يؤثر أحدهما على الآخر، شيئين ماكو، ثنائية ماكو، هناك شيء واحد هو الروح هو الجسد. أنا يعني الإنسان ما يشعر بوجدانه والله هو شيئين، هو هم جسده وهم روح، يشعر أنه واحد، جسده روحه هو واحد، ما عندنا شيئين. حتى نبحث كيف يؤثر أحدهما على الآخر، لا، شيء واحد، انتهت القضية. إذن التأثير واضح لأنهما شيء واحد. زين، هذا التفسير الأول. هذا التفسير تفسير خاطئ. ليش؟ تقولها ركز وياي. الفلاسفة يقولون غير المغفول عنه غير المغفول عنه. شنو معنى الكلام؟ هذا لغز هذا. شنو معنى يعني هالحكاية؟ غير المغفول عنه غير، شنو معنى هذا؟ هذا أبين لك الآن. لا مو لغز، كلمة واضحة. كلك الآن الإنسان في بعض حالات تفكيره يمكن أن يغفل عن كل شيء حتى جسده، ولا يغفل عن ذاته. شلون يعني؟ يعني الآن الإنسان إذا يصيب حزن شديد يحزن لفقد إنسان آخر عزيز عليه ويصاب بحزن شديد، حالة الحزن تجعل تفكير الإنسان كله في الحزن إلى أن يغفل حتى عن جسده، لا يفكر كأنه ليس له جسد من شدة استغراق تفكيره في الحزن. أو في حال الخوف، إنسان يصاب بخوف شديد، شوف هذا الإنسان إذا أصيب بالخوف والهلع ارتبك، بعد يغفل عن كل شيء حتى جسده، لا يغفل، يغفل عن كل شيء ولكنه لا يغفل عن ذاته. إذن الجسد يمكن أن يغفل عنه الإنسان في بعض لحظات، لحظات الاستغراق في التفكير، ولكن أنا يعني الذات لا يغفل عنها الإنسان. هذا الإنسان في أشد حالات الهلع وفي أشد حالات الحزن يقول أنا، لا يغفل عن ذاته، يغفل عن كل شيء لكنه لا يغفل عن ذاته. اذا ما غفل عنه وهو الجسد غير ما لم يغفل عنه وهو الذات. فالذات شيء والجسد شيء اخر، غير المغفول عنه وهو الروح مغاير للمغفول عنه وهو الجسد. هذا معنى غير المغفول عنه غير المغفول عنه. اذا بالنتيجة أن عدنا جسد وعدنا روح، وما تقدر أنت تقول والله شيء واحد. نحن نغفل عن الجسد لكننا لا نغفل عن الروح. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، التفسير الذي طرحه ابن سينا من قبل قرون. ابن سينا يقول تفاعل بين الروح وبين الجسد تفاعل المحرك والمتحرك. يقول تعلق الروح بالجسد تعلق التدبير والتصرف. شنو معنى هالكلام؟ يعني الآن مثل الرموت، انت عندك رموت وعندك سيارة تحركها بالرموت، شنو علاقة الرموت بالسيارة؟ الرموت محرك والسيارة متحرك. علاقة الروح بالجسد علاقة المحرك مع الجهاز المتحرك. هذا أيضا التفسير تفسير خاطئ. ليش؟ لأن إحنا نرى بالوجدان تبادل التأثير، يعني التأثير مو من طرف واحد، ليس التأثير فقط من الروح بل التأثير حتى من الجسد، كل منهما يؤثر على الآخر. كما أن الروح تعكس على الجسد فرحها حزنها خوفها، الجسد ايضا يعكس على الروح شيخوخته ومرضه وهرمه وتعبه. كل منهما يبث تأثيره في الآخر. المسألة مو وحدوية في التأثير، لا، تداد في التأثير والتأثر. إذن الروح والجسد شيئان، والتفاعل بينهما بغير الطريقة التي طرحها ابن سينا. نصل إلى التفسير الثالث الذي طرحه صدر المتألهين الشيرازي، أحد الفلاسفة المسلمين المعروفين. صدر المتألهين يقول التفاعل بين الجسد والروح يرجع إلى الحركة الجوهرية. شنو معنى الحركة الجوهرية؟ أنت تسمع أحيانا يقول لك حركة جوهرية، وتقرأ في الكتب حركة جوهرية، شنو معناها؟ انتبه إلي، خل أشرح لك مختصرا. أنت ما جاي إلا لكي تتعلم، نعم؟ انتبه لي جيدا. حركة الجوهرية عندنا أطراف ثلاثة: محرك، حركة، متحرك. من هو المحرك؟ الله تبارك وتعالى هو المفيد للصور، هو يفيد الماديات ويفيد المجردات، هو مصدر الإطابة، هو مصدر التحريك. مين؟ عندنا حركة، الحركة هاي حركة جوهرية لا زمانية ولا مكانية. شلون؟ يعني الآن مثلا أنا عندما أخرج من الحسينية إلى الخارج، هذه يسموها حركة مكانية، خرجت من مكان إلى مكان. هذا مثلا عندما أنتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، هذه تسمى حركة شنو؟ زمانية، حركة في الزمان مو حركة في المكان. زين، عندنا حركة لا زمانية ولا مكانية، وإنما هي حركة جوهرية، حركة الجوهر في نفسه لا في مكانه ولا في زمانه. شنو معنى حركة الجوهر في نفسه؟ أنا أشرح لك الآن بالمثال. الآن التعلم، فمن تجي تقعد ساعة تستمع للمحاضرة، أو تقعد بالجامعة تستمع لمحاضرة الأستاذ ساعة، والأستاذ يلقي محاضرة. أنت في أثناء المحاضرة شنو تعيش؟ تعيش حركة مكانية؟ لا. تعيش حركة زمانية؟ هم لا. تعيش حركة جوهرية، عقلك يتحرك وأنت تستمع المحاضرة، عقلك يتحرك، ينتقل من المعلومات إلى المجهولات، يقارن بين المعلومات، يقايس بين المعلومات، العقل يتحرك وأنت تسمع المحاضرة. هذه حركة العقل اللي ترفعك من حضيض الجهل إلى ذروة العلم. هذه الحركة حركة العقل، تسميها أنت حركة جوهرية، لا حركة زمانية ولا حركة مكانية. العقل يتحرك في ذاته، العقل يتحرك في جوهره، هذه حركة العقل تسمى بالحركة الجوهرية. إذن الحركة الجوهرية لا زمان لا مكان، مو منظور فيها الزمان والمكان، منظور فيها حركة الجوهر في ذاته لا في زمانه ومكانه. بعد عندنا طرف ثالث، المتحرك، وهذا هو المهم أن تفهمه. المتحرك يعني شنو؟ يعني النطفة، النطفة هاي عندما يقذف الرجل النطفة في رحم المرأة، هذه النطفة. النطفة أنت تظن أن النطفة زين شيء مادي بحت، لا، أنت مشتبه. النطفة تحمل بعدين، بعد مادي وبعد تجريدي، نفس النطفة. النطفة تحمل بعد مادي وهي أنها حيوان منوي، نطفة حيوان منوي، وتحمل بعد تجريدي وهي أنها تحمل شرارة الحياة، شرارة الحياة في النطفة، مصدر الحياة في هذه النطفة. بعد شرارة الحياة هذا مو بعد مادي، هذا بعد تجريدي. ففي القرآن الكريم تعرف كيف يعبر؟ يا يقول القرآن الكريم: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. شلون رجع يعني؟ كيف رجع؟ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. شنو رجع؟ رجع الماء الدافق، رجع شرارة الحياة، شرارة الحياة التي كانت كاملة في الماء الدافق تبقى في ترابك، في تراب قبرك. شرارة الحياة يرجعها مرة أخرى، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إن يدخل لها بعدان، بعد مادي وهي حيوان منوي، وبعد تجريدي وهي أنها تحمل بين ثناياها شرارة الحياة. من النطفة تتحرك من أول يوم، من أول لحظة تبدأ النطفة تتحرك، تتحرك على البعدين مو على بعد واحد. يعني النطفة تتحرك على البعد المادي وعلى البعد التجريدي، تتحرك على البعد المادي نطفة، علقة، نبغة، عظام، لحم، إنا جعلناه نطفة بقرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فكسونا المضغة عظاما، عفوا، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحم. حركة شنو؟ حركة في البعد المادي من نطفة إلى علقة إلى جسد متكامل. أيضا النطفة تتحرك في نطاق البعد التجريدي. شلون؟ من حياة طفيلية إلى حياة نباتية، إلى حياة حيوانية، إلى حياة إنسانية. ترى الحياة لها درجات ولها مراتب، مثل ما الجسد له درجات، الحياة شرارة الحياة لها درجات. حياة طفيلية مثل شبيه قط حالب التي تطفو على بلي تطفو على وجه الماء، حياة طفيلية. بعدين تنتقل إلى الحياة النباتية كحياة البذور التي تنمو وتترعرع. بعدين تنتقل إلى الحياة الحيوانية، يعني حياة الشعور، حياة الإحساس. بعدين تنتقل إلى الحياة الإنسانية. كم الحياة الإنسانية؟ حياة العقل والتفكير. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن النطفة تتحرك في بعدين، بعد مادي وبعد تجريدي، فيحصل التفاعل في داخل النطفة بين البعد المادي وبين البعد التجريدي من أول يوم. لذلك نفهم من كلام صدر المتألهين أنه شلون يصير تبادل في التأثير بين الروح وبين الجسد، لأن الروح هي عبارة عن البعد التجريدي الذي يتحرك من الحياة الطفيلية إلى أن وصل إلى الحياة الإنسانية، والجسد هو عبارة عن الحركة في البعد المادي من النطفة إلى أن أصبح جسما كامل. ازدواج بين البعد المادي وبين البعد التجريدي في حركة واحدة. هذه الحركة الجوهرية خلقت ازدواجا بين البعدين، فصار تبادل بين الدرجتين، درجة الروح ودرجة الجسد، درجتان لوجود واحد يعيشان حركة واحدة. هذه الحركة تبقى تمد كل منهما بتأثير الآخر، ولا تنقطع الحركة حتى يفصل الإنسان عن جسده ويموت وينتقل إلى ربه. إذن سر التفاعل بين المادي وبين المجرد هو مبني على نظرية الحركة الجوهرية بالنحو الذي شرحناه. نذهب إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية من حديثنا: ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. اي منا لا يحب الخشوع؟ واي منا لا يتمنى ان يصل الى درجة الخشوع؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كل منا يحب ان يكون مصداق لهذه الآية المباركة انه خاشع في صلاته. كيف نصل الى الخشوع؟ الخشوع ضد الجفاف، الخشوع ضد الجفاف الروحي. ما دمت انا مبتلى بمرض الجفاف فلن اصل الى الخشوع. الخشوع ضد الجفاف. اذا اردنا ان نصل الى الخشوع فعلينا ان نتخلص من مرض الجفاف الروحي. مرض الجفاف مرض قاتل، مرض استشرى فينا واستشرى في مجتمعاتنا، مرض جفاف الروح. مرض جفاف الروح. لعل كثير من الاشخاص لا يميل، اين هذا المرض؟ وين يعني؟ وين مرض جفاف الروح؟ وحتى شلون؟ المرض له اعراض، يعرف المرض باعراضه. انا الان اتعرض لك، اعرض لك اعراض هذا المرض، تعرف هذا المرض موجود. مين؟ انتبه لي جيدا. العرض الاول عدم الاكتراف بالذنب. انسان يذنب لكن ما يبالي انه اذنب، شكوا بيها يعني، كوني اول واحد انا، كل الناس يذنبوا، غير يا طير. يذنب لكن لا يبالي بانه اذنب، لا يكترث بانه اذنب. عدم الاكتراف بالذنب وعدم المبالاة بالذنب مهما كان صغيرا ام كبيرا يدل على وجود مرض الجفاف، ان هذا الانسان يعيش جفاف روحي. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه واله من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. الانسان اللي اذا اذنب ندم، الانسان الذي اذا اذنب حزن وصار عنده حالة من الضيق والتذمر لانه اذنب، هو هذا الانسان المؤمن؟ هو هذا الانسان المؤمن؟ من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. عدم الاكتراث بالذنب يكشف عن مرض الجفاف الروحي اللي يعبر عن القرآن الكريم بالقسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. وان من الحجارة او اشد، وان من الحجارة لما يتفجر منه انهار، وان منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. انا الذي لا اكترث بالذنب ولا اكترث بالمعصية اشد من الحجارة. الحجارة تلين لكن قلبي لا يلين، وقلبي لا يرق، وقلبي لا يتحزن نتيجة فعل الذنب ونتيجة ممارسة المعصية. من هذا العرض الاول اللي يكشف عن الجفاف في داخل الروح وفي افق النفس. من العرض الثاني عدم المبالاة بالموت ولا بالمصير الاخر. يعني الآن إحنا مجتمعنا كثرت فيه الموت. مع التقدم الحضاري ازدادت الأمراض، ازدادت الأوبئة البيئية. مع التقدم الحضاري ازدادت الضغوط النفسية التي تودي بالموت فجأة، كثرة الأموات، كثرة الموت. مع هذا كله احنا نمارس هذه الامور ممارسة جافة، تشييع الموتى، دفن الموتى، فواتح الموتى، نمارس هذه الامور ممارسة جافة جدا، لا نأخذ منها العظة والعبرة ابدا. كأن هذه الامور شيء عادي، شيء طبيعي، تمر علينا هذه المظاهر لا نستفيد منها عظة وعبرة. أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام جاء إلى الإمام قال: سيدي خوفني، فإن قلبي قد قسى. الإمام التفت قال له: يا أبا بصير استعد للدار الآخرة. يا أبا بصير لقد جاء جبرائيل إلى رسول الله يوما من الأيام وهو قاطب، يعني عابس الوجه. فتت إليه الرسول قال له: يا جبرائيل كنت تجيئني مبتسما وجئتني الآن عابسا قاطبا، ما جرى؟ قال: لقد وضعت منافخ النار فقطب وجهي. قال له الرسول: وما هي منافخ النار؟ قال: أمر الله بالنار حتى ابيضت انف عام ثم احمرت انف عام ثم اسودت انف عام فهي سوداء مظلمه لو قطر من ضريعها قطره واحده على شراب اهل الارض لماتوا من نتن ريحها. فبكى رسول الله وما رؤي متبسما بعد ذلك اليوم. عدم المبالاة بالموت هذا كاشف عن مرض الجفاف الروحي. اذكر لك عرب اهم من هذه الاعراض كلها، عرب فعلا عرب مستأصل في مجتمعاتنا الان. شنو هذا العرب؟ الان اسرنا بيوتنا فارغة من الجو الروحي اطلاقا، منازلنا اسرنا خالية من الاجواء الروحية. اين بيوت اسلافنا؟ اين بيوت ابائنا وامهاتنا؟ كان الانسان قبل ان تطلع الشمس اذا صحى يسمع تلاوة القرآن تعمر المنزل من ابيه او امه. كان الإنسان يسمع تلاوة الدعاء الذي يغمر المنزل بأصدائه وبنبراته. الآن ماذا يسمع؟ جفاف، سكوت. تسمع الموسيقى، تشاهد شاشة التلفزيون مفتوحة من النهار إلى الليل، هذا الذي يشاهد في الأسرة. غابت الأجواء الروحية عن منازلنا، غابت الأجواء الروحية عن أسرنا. أنا مستعد أن أجلس جلسة جماعية أنا وزوجتي وأولادي لمشاهدة الفيلم، تجلس لولا؟ تجلس العائلة كلها لمشاهدة الفيلم، تجلس العائلة كلها لمشاهدة البرنامج، لكن هل أنا أجلس مع عائلتي يوما لقراءة دعائكم؟ هل أنا أجلس مع عائلتي يوم من الأيام لقراءة دعاء التوسل؟ أنا مستعد أن أجمع عائلتي وأجلس معهم لمشاهدة الفيلم، لكن ليس عندي اندفاع لأن أجمع عائلتي على دعاء، على توسل، على نبرات وأصداء روحية تملأ قلوبهم قبل أن تملأ المنزل. ليس عندي هذا الاستعداد. الأجواء الروحية غابت عن أسرنا، وهذا مرض خطير. هذا هو مرض الجفاف الروحي. الجفاف الروحي دب في أجواء المنازل وفي أجواء الأسر، وهذا مكمن الخطر ومرتع الخطر. كيف مكمن الخطر؟ أخطر الآثار التي تترتب على الجفاف الروحي فقدان المناعة. بعد ما عندنا مناعة، انت الان تريد ابنك يصير عنده مناعة؟ لا. هذا الشاب يتعرض للاغراءات والاثارات الجنسية من خلال الشاشة، من خلال السوق، من خلال الطريق، من خلال التليفون، من خلال اي نافذة اخرى. الشاب يتعرض للاغراءات، للاثارات الجنسية. اذا لم يمتلك الشاب مناعة روحية سوف ينهار امام هذه الاغراءات، سوف ينهار امام هذه الاثارات. وما ابرئ نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. الانسان ينهار امام الاغراءات الا اذا ملك مناعة روحية، حصانة روحية. من اين يأتي بهذه المناعة؟ من اين يأتي الانسان بالمناعة والحصانة؟ المصدر الوحيد للمناعة هو الاجواء الروحية. لا يقرأ الاجواء الا الاجواء، اجواء الاثارة، اجواء الاغراء، اجواء الشيطنة. هذه الاجواء التي تنعكس عبر الشاشة وفي جو السوق وفي داخل وفي الشارع وفي الاماكن العامة، هذه الاجواء لا يقتلها الا الاجواء الروحية. الاجواء الروحية في المنزل، الاجواء الروحية في الاسرة هي التي تزرع المناعة الروحية في النفس. وبالمناعة يقاوم الانسان قوة الاغراء وقوة الاثارة. اذن مكمن الخطر هو هنا، لما غابت الاجواء الروحية عن منازلنا واصبنا بمرض الجفاف الروحي. لا دعاء، لا توسل، لا قراءة قرآن، لا نافلة. المنزل مجرد صلاة واجبة جافة روتين. انا اذا اجى وقت الصلاة اصلي واولادهم يصلوا، انتهى الروتين. جو اسري روحي ما اكو. لا نجتمع على دعاء، لا نجتمع على نافلة، لا نجتمع على توسل. غياب هذه الاجواء الروحية خلق عندنا مرض الجفاف، جفاف الروح. ومرض الجفاف ادى الى فقدان المناعة، وفقدان المناعة ادى الى الاستسلام الى الاغراءات والاثارات الجنسية المتنوعة والمختلفة. اذا يا اخي اتضح ما اقصد، هناك مرض يسمى بمرض الجفاف الروحي، وكلنا نريد ان يتخلص من هذا المرض، ويريد ان يسرع في الوقاية او في علاج هذا المرض. اذا عرفنا اسباب المرض، عرفنا طرق علاجه او طرق الوقاية منه. انا اتعرض الان لبعض الاسباب، انتبه لي جيدا. السبب الاول التسويف، تسويف التوبة. ماكو واحد ما يذنب، كلنا نذنب، صغيرنا وكبيرنا، ذنوب كبار ذنوب صغار، طبيعة الإنسان هكذا، كلنا نذنب. ولكن ليست المشكلة في أننا نذنب، المشكلة في أننا نسوف التوبة. بعدين باكر لا لخلق، الآن ما أريد أفكر، الآن ما أريد أنتقد ذاتي، الآن ما أريد أحاسب نفسي، الآن ما أريد أتكلم مع داخلي، خلاص. وهكذا يوم فيوم فيوم تسويف الذنوب يوجب تراكمها. فإذا تراكمت الذنوب على النفس صبغت النفس بظلمتها، وصبغت النفس بماذا؟ بألوانها المقيتة المنفرة. فتصبح النفس صحنة سوداء لا احساس فيها ولا نبض فيها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تسويف التوبة يخلق عندنا مرض الجفاف. شوف الانسان اللي ميت ولا يحاسب نفسه، ما يحب يسمع دعاء، ما يحب يقرا دعاء، ما يحب يقرا قران، ما يحب يصلي نافله. ليش؟ لماذا فقد الطعم؟ لماذا انا لا اتذوق طعم الدعاء؟ لماذا انا لا اتذوق طعم النافله؟ لماذا انا لا اتذوق طعم المسجد وطعم قراءة القرآن؟ لماذا؟ لاني مصر على ممارسة الذنب وغير مستعد لحظة من اللحظات ان اتحدث مع داخلي وان اتكلم عن نفسي وان انقذ ذاتي. لذلك فانا مصاب بمرض الجفاف الروحي فلا اشعر بطعم اي شيء روحي اخر. وحتى الى السبب الاول، القرآن الكريم يقول: وتوبوا الى الله توبة نصوحة. لا تقل ايش اتوب من ايش وخلي ايش كبائر مترادفة ذنوب متتابعة، اصلا خلاص خرجت عن هذا العالم انا ورحمة الله، بعد اتوب من شنو؟ يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. نجي الى السبب الثاني. السبب الثاني الترف. الترف لا يجتمع مع الطعم الروحي ابدا. والله الانسان يقول انا اريد الخشوع، اريد اكون انسان متذلل خاشع، اذا انا همي ان انام على احسن وسادة وان اجلس على احسن كند وان اركب احسن سيارة وان البس احسن اللباس وان ابني منزلي باحسن البناء وان افرشه باحسن الاساس، اذا كان همي هو الترف كيف يكون من همي الخشوع والخضوع؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف واحد ابدا. نحن لا ندعو الناس ان يرجعوا الى 50 سنة قبل، والله لا تعالوا عيشوا في الاعشاش، لا، نحن لا ندعو الناس الى ان يعيشوا في الاعشاش ويلبسوا الخشن من اللباس ويأكلوا الجشد من الطعام، لا، ولكن نقول الزهد كما ورد عن الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله: جمع الزهد كله في كلمتين: أن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. هذا هو الزهد، أن لا يكون همك، أن لا يكون همك هو المظهر، أن لا يكون همك هو الملبس، أن لا يكون همك هو المنزل، أن لا يكون همك هو الدنيا. هذا هو معناه. انا عندما اصرف جل وقتي، جزء كبير من وقتي في لباسي، خصوصا المرأة، مشكلة هذه المشكلة مبتلات بها المرأة اكثر من الرجل، انا عندما اصرف جزء كبير من وقتي في لباسي، في منامي، في بطني، في جيبي، في سيارتي، في منزلي، في اساسي، في مجلسي، في مشاهدتي للتلفزيون، ان اصرف جل وقتي في هذا، اذا ماذا بقي من الوقت لتنظيف الروح؟ وماذا بقي من الوقت لغسل الذنوب؟ وماذا بقي من الوقت لمحاسبة النفس ونقد الذات؟ لا يجتمع الهمان معا. تعيش انت بالحالة المتوسطة التي يعيشها الناس، وانت رجع كما كان الميكروفون. والله الناس شوف، الناس تلبس هالشكل وتبني هالشكل وتاكل هالشكل وتجلس هالشكل، والناس الناس بعد احنا قلنا احنا ورا الناس، وانا ودينا الناس وراهم، اما احنا ما عندنا ارادة التغيير، نحن لا نملك ارادة التغيير، انما نملك روح الاستسلام، كلما صنعه الناس فنحن معهم بروح الاسترسال وبروح الاستسلام، اما اننا نملك ارادة نقف بها امام هذا الاسترسال وامام هذا الاستسلام فلا. لا يا اخي، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذه الاجواء المترفة التي انت تصر على ان تخلقها وعلى ان تعيش فيها، تصر على وسائل الراحة كيفما كان، لا تجتمع مع روح الخشوع والخضوع ابدا، لا تجتمع مع كون التذلل والخشوع والخضوع يملأ قلبك ويملأ جوانحك. فهموا جيدا. ولذلك القرآن الكريم يقول كلوا واشربوا، مو حرام كل واحد ياكل ويشرب، كلوا واشربوا ولا اسرفوا انه لا يحب المسرفين. ويقول الرسول الاعظم صلى الله عليه واله لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، فان القلوب كالزرع يموت اذا كثر عليه الماء. مو مقصود الطعام والشراب بحد ذاته، مقصود كل هذه الحالات، حالات الترف، حالات الترف اذا بالغ منها الانسان وركز عليها الانسان بعد عن الطعن الروحي واقترب من الجفاف الروحي. لاحظوا الاخوان. السبب الثالث، السبب الثالث عدم الخلوة. كثير من الناس مع الاسف ينظر الى الخلوة نظرة اشمئزاز، يقول لك هذه الخلوة عبارة عن الاعتزال، يعني انت نصير معتزل. شنو يعني الخلوة؟ لا اخي، الخلوة ضرورية لكل انسان، الخلوة ضرورية لكل انسان، الخلوة ليس اعتزال، الخلوة تطهير وتنظيف وليست اعتزال. انت في زحام العمل، مو الصبح تطلع للعمل ترجع بعد الظهر تعبان، يجوز هم عندك عمل مسائي، ام تطلع للعمل المسائي ام ترجع بالليل تعبان، زحام العمل كل يوم هم يتكرر الروتين، روتين عندك عمل مسائي ام تطلع للعمل المسائي ام ترجع بالليل تعبان، زحام العمل كل يوم هم يتكرر الروتين، روتين روتين روتين روتين كله في العمل. تجي هم ايام العطل، خوادي ايام وانت وعطل بعد، طول مخارغين من العمل مع الاصدقاء ومع المجالس ومع الاخرين ومع فلان ومع فلان، والنهاية عمل عمل عمل عمل، والنهاية النهاية انك تصاب بمرض الجفاف الروحي من حيث لا تشعر. تجف روحك، تبدأ لا تتذوق شيء، لا تتذوق دعاء ولا عبادة ولا نافلة ولا قرآن. اذا ما هو الحل؟ الحل هو الخلوة. لا بد ان تخلو بنفسك ولو 10 دقائق في اليوم، لا بد، لا بد ان تخلو بنفسك ولو ساعة في الاسبوع. الخلوة مع النفس ضرورية لبناء النفس، نقد الذات ضروري لخلق ذات فاضلة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. متى أحاسب نفسي؟ إذا بالعمل أنا أحاسب نفسي، سيارة أنا دائما في عمل في عمل في عمل في عمل، دائما مع عيالي، دائما مع أطفالي، دائما مع أصدقائي، دائما مع الأشغال، دائما إلى متى يعني؟ لا بد أن تكون لي خلوة أجلس فيها، لا أهل لا أولاد لا أصدقاء لا مجالس أخرى، أخلو فيها مع نفسي، أتحدث فيها مع نفسي، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس. نحن نحتاج إلى النفس اللوامة، النفس اللوامة حالة الخلوة. إذا خلوت بنفسك بدأت نفسك تتحدث، إذا خلوت بنفسك بدأت نفسك تتكلم. تذكر الماضي، تذكر الشريط الذي انتهى، تذكر ماضيك وادرسه فصلا فصلا، خطوة خطوة، مقطعا مقطعا. ادرس هذا الماضي، حاسب هذه الخطوات. ورد عن الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله. إذا أنت خلوت بنفسك ونقضت ذاتك وحاسبت نفسك ولو 10 دقائق، قرأت الماضي ودرسته، تطورت نحو الأفضل. فالخلوة ليست اعتزال، وإنما هي تطهير، تطهير للقلب وتطهير للروح من الأدران ومن الرذائل. لاحظوا يا إخوان، السبب الرابع، السبب الرابع المجالس. وين مجالسك؟ انت وين تتمجلس جنابتك؟ وين تروح؟ اين المجالس التي تقضيها؟ مجالسنا مع الاسف خاليه من الطعم الروحي، خاليه. انا ادخل مجالس فقط اجلس ويا الناس حتى نشاهد شاشه التلفزيون، او اذهب مجالس لمناقشات فكريه ادبيه زين علمية اجتماعية وهكذا. هذه مجالسي. مجالس الذكر أينها؟ أنت لماذا لا تضع في قاموسك مجالس الذكر، ذكر الله، مجالس التي تذكرك بالله؟ لماذا لا يكون جزء من مجالسنا فيه ذكر الله؟ اي مانع؟ احنا شباب واخوة واصدقاء ونجلس ترب ساعة ساعتين، اي مانع من ان تتخلل هذا المجلس 10 دقائق 5 دقائق ذكر الله عز وجل؟ يا فضيل اتجلسون وتتحدثون؟ الامام الباقر يخاطب فضيل ابن يسار: يا فضيل اتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. تتحدثون بماذا؟ بالمعاصي؟ بالافلام؟ بمشاكل الناس؟ شنو صار؟ شنو ما صار؟ شنو صار الان في الشيشان؟ واويلا. شنو صار اليوم في الانتخابات؟ واويلا. شنو ما ادري صار ايه وهكذا. ما يخالف، هذه اخبار زينه الانسان يسمعها، بس اكو شيء اخر ايضا مهم، اكو شيء اخر مهم ايضا غير اخبار الشيشان وغير مفاوضات سوريا وغير وغير، اكو اخبار اخرى، اكو اشياء اخرى. ذكر الله. أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس، مجالس الذكر، فأحيي فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذن يا إخوان، المجالس طريق للمرض أو طريق للصحة هي المجالس نفسها. والنتيجة، النتيجة علاج مرض الجفاف الروحي بتغيير منهجك، بأن تخلو مع نفسك، بتغيير أسرتك، بأن تنشر الجو الروحي داخل الأسرة، بتغيير مجلسك، بأن تعلم مجالسك على أن يكون فيها شيء من ذكر الله تبارك وتعالى. والمهم، كل المهم، الصحيفة، صحيفة السجادية. احنا عندنا نعمة ليست عند غيرنا، نحن عندنا نعمة ليست عند أحد من المسلمين، صحيفة السجادية، أدعية الإمام زين العابدين. لو سألك سائل: ما هو الدليل على إمامة زين العابدين؟ قل: صحيفته. صحيفته دليل إمامته. فعلا من قرأ أدعية الإمام زين العابدين اكتشف هذا الإنسان. شنو الإنسان هذا؟ شنو هذا الإنسان الذي كان يقول هذه الكلمات؟ تكتشف شخصية زين العابدين وأنت تقرأ الصحيفة السجادية. كلمات تلامس الروح، تخاطب الداخل مخاطبة دقيقة، تنبهك على أدق العيوب وعلى أخفى الأسرار. مكنونات النفس، أسرار أسرار النفس، تكتشفها عندما تقرأ اقرأوا الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية تتكلم مع العمق، عمق النفس، تتكلم مع عمق الداخل، تتكلم عن عيوب دقيقة وعيوب خفية لا يتنبه لها الإنسان في نفسه إلا عندما يقرأ الصحيفة السجادية. صحيفة تجعل صحيفتك بيضاء، صحيفة تغير صفحة نفسك من الظلمة إلى النور، صحيفة تنقلك من حضيض الذنوب إلى أوج الطهارة والنقاء، صحيفة تخرجك من كونك إنسانا إلى كونك روحانيا متعلقا بالله، صحيفة تربطك بالسماء وأنت تعيش على الأرض، صحيفة تجعل لسانك وشفتيك وكلماتك أصداء تتناقلها الملائكة وتتحدث عنها الملائكة. الصحيفة السجادية لنعلم أطفالنا عليها، لندرب أطفالنا على أن يحفظوا منها، لنعلم أطفالنا على أن يألفوها. كيف يألفونها؟ إذا سمعوني أنا الأب أقرأ الصحيفة، إذا سمعني أطفالي أقرأ الصحيفة وأتلوها وأقول بني الإمام يقول كذا، ابنتي الإمام يقول كذا، ألفوا الصحيفة، ألفوا أجواءها، ألفوا مضامينها، ألفوا آفاقها حتى يتربوا وهم سجاديون، نهلوا طعم العبادة ونهلوا طعم الأجواء الروحية من شفتي مصدر العبادة بين العابدين وسيد الساجدين. أئمتنا الأئمة الطاهرون كانوا يركزون عن الدعاء الجمعي، ما كانوا يعتزلون فقط بالدعاء، لهم حالات عزلة ولهم حالات جمع. الأئمة الطاهرون أنت تقرأ في التاريخ، ويخرج الحسين من خيمته يوم عرفة ويجمع أهله وعياله ومحبيه ومن معه ويتلو عليهم دعاءه الشفاف يوم عرفة، ليسبقهم الحسين بأجوائه الروحية وبمعانيه الروحية. الحسين الذي صار حسينا بالدعاء، وصار حسينا بمناغاة الروح، وصار حسينا بمناجاة الله. الحسين الذي ما فتئ عن الدعاء ولا ابتعد عن الدعاء ولا انفصل عن الدعاء حتى آخر لحظة من حياته، الدم على عينه، الدم يخضب شيبته، الدم ينزف من صدره كالميزان، الحسين في ثوب من الدم، الحسين في بركة من الدم، إلا أن شفتيه تتحرك، شفتيه تتكلم، شفتيه تتنتم. من يسمع الحسين؟ من يسمع هذا الصريع في حر الشمس وفي حر التراب وفي حر السلاح وفي حر العطش والظما؟ ماذا يقول؟ إلهي تركت الخلق طفلا، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيون، وقطعتني في الحب إردا لما مال الفؤاد. الله أكبر، هذا آخر نداء ناداه الحسين، وهناك أول نداء. بدأت المسيرة بنداء وانتهت المسيرة بنداء، هذا آخر نداء في مسيرة الحسين، لكن أول نداء في مسيرة الحسين ما هو؟ هو عندما وقف على قبر جده رسوله وأراد أن يودع هذا القبر، قرأ ذلك النداء: جد يا رسول الله، أم الحسين فرحك وابن فرختك، إن القوم ظلموني ويريدون قتلي. وهومت عيناه فرأى رسول الله في كتيبة من الملائكة وهو يقول: حسين حبيبي حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. شوف شيخ حسن الدمستاني شلون يصور هذا النداء وهذا الموقف: ضمني عندك يا جبار. فعل فعل مع نداء الحسين، ها فعل مع صرخة الحسين، ها ضمني عندك يا جدا في هذا الدرب، علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي يا جد من صار في الأسى كل فسي، فعسى طاوب الأسايم بك باين الدكت، جد صاف العيش من بعدك بالأكبر شيء، يا أشاب الهم راسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء. انت قول انت قولها يا نداء باستجاع يا حبيب. اه حسينا خلصتك لسن الى كربلاء، صرختك تصل الى كربلاء، الليلة ليلة الجمعة، ونداء باستجاع يا حبيب. وحسينا وحسن فتذوق الموت بالمنبع ميان سكر. اسمع اسمع بني، فتذوق الموت بالمنبع ميان سكر، وستبقى في ثراها حاسرا من بعد. اقول اقول ها صعب الكلمات، صعبة صعبة على قلب الزهراء، صعبة على قلب صاحب العاصر. ها وكأني بلائم اصل شمر حسينا حضرك الطاهرة بالسيف يا حب يستاهل ابو علي. وحسين وحسين الله اكبر. هذه الصرخات الحسين سمع امثالها، مثل ما الصرخات هذه هاخذ الحسين سمع صرخات متى؟ عندما صعد على راحلته يريد ان يخرج من المدينة، واذا الصرخة من خلفه ابنته فاطمة العلولة: ابا حسين ابا حسين خذني معك لا تتركني يتيما وحيدا. ابو الفضل العباس يتوسل للحسين: ابا عبد الله خذها معك، فاطمة عليلة تبقى وحيدة، خذها معنا يا ابا عبد الله. شو يقول للحسين؟ شو يجاوبه؟ مولى عطية الجمر يقول يصور الجواب: هذه مهي مكتوب تتودى هدية، هذه مهي مكتوب تتودى، ولا هي خويا من سبايا الغار، رجي بنتي ردت ايش غصبا عني، اطلبي من الله يعودنا لديار طيبة. ردت ردت ردت بحسرتها وساد دعا عني، ما بعد دمونا بتوجع من حزن، ومن راح واخوتها يا وابوها انقطع ظني، وبصيح راح حجاب ثاني منين اجيب بالبيت وحدي وشيدت راسي المصايب المصايب وكل من سألني قلت ابوي حسين فين غايب بالامس كانوا معي اليوم يا الله اللهم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل اعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحوائجنا وحوائجهم اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلاة.